منح أوغامي جينيتسي رئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي جائزة كيم جونغ إل الدولية. جرت حفلة منحها في قصر مانسودي للاجتماعات ببيونغيانغ أمس الأربعاء. حضرها كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمعنيون، وشارك فيها السكرتير العام لمجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية ومرافقوه، وعضو المجلس رئيس مجلس لجنة منطقة أفريقيا لدراسة فكرة زوتسي، ورئيس التحرير المسؤول للصحيفة الروسية زابترا ومرافقوه، ورئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي ومرافقوه. تلي فيها قرار المجلس، ثم منح كيم يونغ نام أوغامي جينيتسي رئيس مكتب الشؤون العامة شهادة الجائزة والميدالية الذهبية والكأس بموجب اقتراح مجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية. ذكر كيم يونغ نام أن رئيس مكتب الشؤون العامة أوغامي جينيتسي قد شن بإيجاب أنشطة الدراسة والنشر فكرة زوتسي طوال عشرات السنوات، وأيد أبناء شعبنا في نضالهم الرامي إلى تحقيق توحيد البلاد والعدالة الدولية. ثم ألقيت كلمات التهنية. عبر رئيس مكتب الشؤون العامة أوغامي جينيتسي عن سروره وانفعاله بتلقي جائزة كيم جونغ إل الدولية التي تحمل الاسم الكريم للقائد العظيم كيم جونغ إل، في فترة عميقة المغزى تصادف الذكرى 75 لميلاده، وأكد على عزمه على شن أنشطة دراسة ونشر فكرة زوتسي بمزيد من النشاط في المستقبل أيضاً.